أخي الكريم، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح التحفة الثانية. فاسم الفاعل اعتبر كأنه عمل عمل الفعل. أقائم زيد، فقائم اسم وليس فعلا. هو وإن عمل عمل الفعل لكنه هو في نفسه ماذا؟ اسم. وهو هنا اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، يعني التي تؤثر فيه. فالهمزة للاستفهام فليست هي عاملا لفظيا هنا يؤثر في كلمة قائم، فلا تؤثر في كونه مبتدأ، إنما هي للاستفهام. أقائم، فتقول قائم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة زيد، لا يصح أن يسند زيد إلى القيام، فلم يتوفر فيه الشرط. هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. فكلمة زيد يصح أن تكون مسندة إلى القيام؟ لا تصح، ولذلك يقال فاعل سد مسد الخبر. إذن هنا ننتبه إلى أن تعريف الخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام. ثم قال: وحكم كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت. وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة نحو الله ربنا ومحمد نبينا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر نحو موسى مصطفى من الله. فهنا موسى ومصطفى مبتدأ وخبر، لكن أين الضمة؟ مقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر. طيب، ونحو ليلى فضلى البنات، هنا ليلى وفضلى نفس الشيء، مبتدأ وخبر مرفوعان علامة رفعهما ضمة مقدرة على الألف، أيضا منع من ظهورها تعذر. وإما أن يكون بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي، كذلك القاضي والآتي مبتدأ وخبر مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وليس التعذر، لأن طبعا اتفقنا أن الثقل يمكن أن ينطق بالضمة لكن تكون ثقيلة، فكلمة القاضي يمكن أن تنطقها مضمومة أم لا؟ والآتي كذلك يمكن أن تقول قاضي والآتي يمكن النطق، لكن النطق ثقيل فيقال ضمة مقدرة ومنع من ظهورها الثقل. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف التي تنوب عن الضمة نحو المجتهدان، فإذا مبتدأ وخبر مرفوعان وعلامة رفعهما ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة، لأنهما كل منهما مثنى، المجتهدون فائزون، كذلك واو علامة من الواو نيابة عن الضمة لأنهما جمع مذكر ثالث. أبوك مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنهم الأسماء الخمسة، وهكذا. قال: ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد نحو محمد قائم، والتثنية نحو المحمدان قائمان، والجمع نحو المحمدون قائمون، وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو هند قائمة، والهندان قائمتان، والهندات قائمات. إذن الخبر يطابق المبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يصح أن تقول زيد قائمة أو زيد قائمون أو زيد قائمان، ما يصلح، أو الهندات قائمون. لابد أن يتطابق الخبر مع المبتدأ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. ثم قال تحت عنوان المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. قال: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنى عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. نلاحظ نفس الشيء: اثنان للمتكلم، خمسة للمخاطب، خمسة للغائب. نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك. ثم قال الشارح واقول ينقسم المبتدأ الى قسمين، الاول الظاهر والثاني المضمر. وقد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر. الظاهر هو ما يدل على معناه دون حاجة الى قرينة، واما المضمر فهو الذي لا يدل على معناه الا بقرينة تكلم او خطاب او غيبة. فمثال المبتدأ الظاهر محمد رسول الله وعائشة ام المؤمنين. والمبتدأ المضمر 12 لفظا، الاول انا للمتكلم الواحد نحو انا عبد الله، والثاني نحن للمتكلم المتعدد او الواحد المعظم نفسه نحو نحن قائمون، والثالث انت للمخاطب المفرد المذكر نحو انت فاهم انت فاهم، والرابع انت للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو انت مطيعة، والخامس انتما للمخاطبين مذكرين كانا او مؤنثين نحو انتما قائمان وانتما قائمتان، والسادس انتم لجمع الذكور المخاطبين نحو انتم قائمون، والسابع انتن لجمع الاناث المخاطبات نحو انتن قائمات، والثامن هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو قائم بواجبه، والتاسع هي للمفردة المؤنثة الغائبة نحو هي مسافرة، والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان او مؤنثا نحو هما قائمان وهما قائمتان، والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، والثاني عشر هن لجمع الاناث الغائبات نحو هن قائمات. واذا كان المبتدأ ضميرا فانه لا يكون الا بارزا منفصلا كما رأيت، اي لا يمكن ان يكون مستترا ولا يمكن ان يكون متصلا، نعم لا يكون الا بارزا منفصلا. فالبارز ضد المستتر والمتصل ضد المنفصل. قال تحت عنوان اقسام الخبر، قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، وهذا احسن من تقسيم بعضهم الى يعني ثلاثة اقسام، لان ثلاثة اقسام تتؤول الى هذا، ويمكن تقسيم القسم الثاني الى القسمين اللذين هما الجملة وشبه الجملة. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم. من يعرف زيد قائم؟ تفضل. زيد المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أقائم الزيدان؟ من يعرف أقائم الزيدان؟ همزة للاستفهام، قائم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. الزيدان والزيدان فاعل سد مسد الخبر مرفوع وعلامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. إذا ننتبه دائما عند الإعراب، ننتبه إلى أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. طيب نحو زيد قائم. وغير المفرد أربعة أشياء، الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. وبهذا يتبين أن تعريف الخبر على ما سبق إنما هو تعريف الخبر المفرد، لأن تعريفه بأنه الاسم المرفوع لا ينطبق إلا على الخبر المفرد، لا ينطبق على الجملة ولا على شبه الجملة، إلا على القول الراجح عند النحويين بأن الجملة وشبه الجملة ليست هي الخبر، وإنما يقال في إعرابها إنها متعلقة بمحذوف خبر. يقال جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر، أو جملة فعلية أو جملة اسمية متعلق بمحذوف خبر، فيجعلون الخبر محذوفا والجار والمجرور أو الجملة الفعلية أو الاسمية دالة على ذلك المحذوف، ويكون تقدير ذلك المحذوف إما مستقر وإما استقر، يعني على تفصيل في هذا. والمراد على كل حال ان بعض النحويين لا يعتبر الخبر الا كما عرف، هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا، ويعتبرون الجار والمجرور او الظرف او الجملة كذلك الاسمية والفعلية، انما هي كل ذلك متعلق بمحذوف خبر. قال: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد اربعة اشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام ابوه، وزيد جاريته ذاهبه. قال الشارح: واقول ينقسم الخبر الى قسمين، الاول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، اي في هذا الباب لا يراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، انما يراد بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. نحو قائم من قولك: محمد قائم. وغير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر، نحو أبوه كريم من قولك: محمد أبوه كريم. فمن يعرب محمد أبوه كريم؟ تفضل. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبوه أبو مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كريم، فأين خبر المبتدأ الثاني؟ كريم خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وعلى قول المحققين من النحويين، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره متعلقة بمحذوف خبر المبتدأ الأول. قال: والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، نحو سافر أبوه من قولك: محمد سافر أبوه. ونحو يضرب غلامه، يضرب معذرة، ونحو يضرب غلامه من قولك: خالد يضرب غلامه. من يعرف؟ محمد سافر أبوه. تفضل. محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف، والهاء مبني على ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ، أو الجملة الفعلية من الفعل والفاعل متعلقة بمحذوف خبر المبتدأ. ونحو يضرب غلامه من قولك: خالد يضرب غلامه. من يعرف؟ نريد ما يسمى بالشجاعة الأدبية. تفضل. خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يضرب فانت فعل مضارع مرفوع مغير الصيغة، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. غلامه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو نقول مفعول لم يسمى فاعله مرفوع ولم علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره غلام مضاف، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة من ماذا؟ من الفعل ونائب الفاعل في محل رافع خبر مبتدأ، أو على قول المحققين من النحويين والجملة من الفعل ونائب الفاعل متعلقة بمحذوف خبر المبتدأ. قال: فإن كان الخبر جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. إذا لو كان الخبر جملة لابد من وجود رابط يربط هذا الخبر بالمبتدأ، فلا تكون هذه الجملة هكذا بمعزل عن المبتدأ، لابد من وجود رابط يربطها بهذا المبتدأ، إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت في الأمثلة، فكما سمعت في الأمثلة السابقة محمد أبوه كريم، فتلاحظ أن الهاء من كلمة أبوه ربطت الجملة الاسمية التي هي الخبر بذلك المبتدأ، لأنك الهاء من أبوه تعود على من؟ على ذلك المبتدأ، محمد أبوه كريم، فالهاء من أبوه تعود على محمد، وكذلك محمد سافر أبوه، فالهاء من أبوه تعود على محمد، وكذلك خالد يضرب غلامه، فالهاء من غلامه تعود على كذلك على خالد. قال: فالرابط نعم إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت في الأمثلة، وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم، فالرابط هنا هو الاسم، هو اسم الإشارة. وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور، نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، والثاني الظرف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن، من يعرف علي في المسجد؟ تفضل. علي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، مسجد اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكثرة الظاهرة على آخره، شبه الجملة في محل رفع خبر، وشبه الجملة الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ، أو تقول وشبه الجملة الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. الطائر فوق الغصن، من يعرب؟ من يعرب؟ تفضل. الطائر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، فوق مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره، شبه الجملة الظرف رفع خبر المبتدأ، وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، أو شبه الجملة الظرف وما بعده متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. قال: ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، وجملة فعلية، وجملة اسمية، وجار مع مجرور، وظرف. انتهى كلام الشارح في هذا الموضع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وانتقل إلى الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء. وبالمناسبة لما كان الخامس من مرفوعات الأسماء هو اسم كان وأخواتها، والسادس من مرفوعات الأسماء هو خبر إن وأخواتها تطرق لنواسخ المبتدأ والخبر كلها، وإلا فظن وأخواتها ليست متعلقة بهذا الباب الذي نحن بصدده، وهو باب مرفوعات الأسماء. ولكن لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر اللذين هما في الأصل مرفوعان، فإن المقام ناسب أن يذكر في هذا المقام. قال تحت عنوان نواسخ المبتدأ والخبر، قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال: وأقول قد عرفت أن المبتدأ والخبر مرفوعان، واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما، وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو كان الجو صافيا. والقسم الثاني ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، عكس الأول، وذلك إن وأخواتها، وهذا القسم كله أحرف، نحو إن الله عزيز حكيم. والقسم الثالث ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وذلك ظننت وأخواتها، وهذا القسم كله أفعال، نحو ظننت الصديق أخا. وتسمى هذه العوامل النواسخة لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر، أي ماذا؟ غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما الأول. طيب، هذا موقع، إن شاء الله نواصل بعد الأذان. فلاحظنا في كلام الشارع والذي بينت سابقا أن المصنف ما دخل في هذا الموضوع إلا بسبب كلامه عن مرفوعات الأسماء، والتي منها اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، فتطرق للنواسخ عموما، وإلا فهذا الموضع ليس موضع النواسخ. فذكر النواسخ كلها وهي ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها، أو ظننت وأخواتها. وكان وأخواتها كلها أفعال، وإن وأخواتها كلها حروف، وظننت وأخواتها كلها أفعال. أما كان فإنها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، وأما إن وأخواتها فإنها تعمل عكس ذلك، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصبهما جميعا وتجعل الأول مفعولا أولا لها والثاني مفعولا ثانيا لها. فمثلا في جملة زيد مجتهد، إذا أدخلت كان على هذه الجملة صارت كان زيد مجتهدا. فماذا فعلت كان؟ رفعت الأول اسما لها ونصبت الثانية خبرا لها. فبعد أن كانت الجملة زيد مجتهد مبتدأ وخبر، صارت كان زيد مجتهدا. فإن أدخلت إن أو إحدى أخواتها قلت إن زيدا مجتهد، فنصبت المبتدأ اسما لها ورفعت الخبر خبرا لها. وإن أدخلت ظننت تقول ظننت زيدا مجتهدا، فنصبت المبتدأ والخبر جميعا الأول مفعولا أولا لها والثانية مفعولا ثانيا لها. وعرفنا أن كان وأخواتها أفعال وأن إن وأخواتها حروف وأن ظننت وأخواتها ماذا؟ أفعال. قال كان وأخواتها أي المصنف تحت هذا العنوان. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، لأن بعضها تام التصرف وبعضها ناقص التصرف وبعضها ليس قابلا للتصرف بل جامد. فمثلا إذا نظرت للفعل ليس ستجده جامدا لا يأتي منه لا ماضي ولا مضارع ولا ماذا لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا يتصرف ليس. فماذا تصنع في هذا؟ لا يوجد فعل اسمه ليس يليس لس ليس ما يوجد هذا، فهذا اسمه فعل جامد لا يقبل التصريف. فمثل هذا لن يعمل منه إلا ماذا؟ إلا اللفظ الجامد ليس. لكن مثل كان يأتي منها جميع التصريفات، يكون كن كونا كل هذا تصريف للفعل كان، فكل هذا يعمل عمل كان. لذلك قال وما يتصرف منها. ستجد أن بعض هذه الأفعال لا يأتي منها إلا المضارع فقط، فتقول ما زال وما يزال، لكن لا يوجد ما زل ما يوجد، ما يأتي منها إلا المضارع مع الماضي. فمثل هذا يسمى فعلا ناقص التصريف، نعم متصرف لكنه ليس تام التصريف. فهنا قال إجمالا وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل، وهذا القسم طبعا مثل هذا يحتاج إلى ذكاء من الطالب، وأحيانا يفاجأ الطالب بالسؤال فلا يفكر، كما حصل لي في زيارتي الأخيرة لشيخنا الشيخ مقبل قبل 3 سنوات، وأنا أعرف هذا الباب ودرسته ودرسته، لكن فاجأني بالسؤال حيث دخلت عليه مرة لتناول الإفطار، ففاجأني فقال أعرض كيف أصبحت، وأنا ليس في بالي شيء، قلت له كيف أصبحت، كيف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، فضحك قال إذا أصبحت تاما، فعرفت مقصوده، قلت تقصد أنها خبر أصبح، قال لي نعم أصبح ناقصة على أنها من أخوات كان، وأنا ليس في بالي طبعا أن أصبح من أخوات كان، ولكن أعرفت على أنه فعل من الأفعال، كيف أصبحت فعرفت كيف على الجواب، أصبحت مثلا معافى، أصبحت مريضا، أصبحت كذا، فقلت حال. فقال هذا يصح على كون أصبح إيه؟ تامة، يعني أنها فعل تام استغنى بمرفوعه عن منصوبه. فأحيانا الإنسان ما يفكر، والإعراب فرع عن الفهم، الإعراب فرع عن الفهم، إن فهمت أحسنت الإعراب، وإن تسرعت ولم تفهم العبارة ما استطعت أن تعرف. ولذلك كان ابن هشام رحمه الله الذي قالوا عنه إنه أنحى من سيبويه، كان لا يعرب جملة لا يفهم معناها، إن جاءوه بجملة فيها ما لا يعرف معناه قال ما معنى هذا، لا يعرف لا يتسرع ولا يستحي أن يقول أنا ما أفهم معنى هذا اللفظ، لأن هذا قد يكون فيه شيء من التلغيز، أحيانا يلغزون، أحيانا إيه يلغزون، يأتوك بلفظ يعني يكون له معنى وأنت تظنه كذا فتعرب إعرابا خاطئا. فهنا إذا جاءك ما لا تفهمه لا تعربه حتى تسأل عن معناه، لأن الإعراب كما قلنا فرع عن الفهم ومبني عليه. طيب إذا هنا كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتح وما برح وما دام، هذه ثلاثة عشرة أداة هي كان وإذ وخواذ، كلها أفعال. طيب قال وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأقول أي الشارح القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أي نظائرها في العمل، وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول، تنبه هنا أنها ناسخة لحكم المبتدأ وحكم الخبر جميعا، فليس الرفع الذي يبقى على هذا المبتدأ بعد دخول كان أو إحدى أخواتها هو ذلك الرفع الأول الذي كان بسبب كونه مبتدأ، بل هذا رفع جديد أحدثته تلك الأداة التي دخلت. واضح؟ لذلك ما نقول إن المبتدأ مبتدأ، نقول هذا اسم كان، نقول إيش؟ اسم كان. طيب نقول وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا، وهذا القسم ثلاثة عشر فعلا. الأول كان وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. إذن من يفهم من الفعل كان أنه يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي فقط يكون مخطئا، بل قد يفيد ذلك مع الانقطاع وقد يفيد ذلك مع الاستمرار. إذن هذا يحل إشكالا يسأل عنه كثير من الناس، يقولون وكان الله عليما حكيما، يعني الآن ليس كذلك؟ لا، لا يقتضي الانقطاع، قد يقتضي الانقطاع ويفيد ذلك وقد لا يقتضيه. إذن هو لا يقتضي ذلك، إذن كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع وإما مع الاستمرار. فلا يلزم من قولك حتى في حق المخلوق كان علي مجتهدا أن يفهم من هذا أن اجتهاده قد انتهى، لا يلزم، بل قد يكون مستمرا في الاجتهاد، ليس هذا للازم. لا يفهم من الجملة كان علي مجتهدا أنه كان في الماضي ثم الآن أصبح خائبا، لا يفهم، إذن هذا ليس للازم. قال كان وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الانقطاع نحو كان محمد مجتهدا، أو مع الاستمرار هكذا عندكم ولا وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. إذن كل ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما لا يعني أن الله كان كذلك ثم الآن تغير، لا، أي كان ولم يزل، هذا هو تفسير الصحابة والتابعين من سلفنا الصالح، قالوا كان ولم يزل. أين؟ إذا عندما يفسر هذا يقال كان ولم يزل. قال والثاني أمسى وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء. طبعا هذه التعريفات يا إخوان على الأصل والأغلب، وإلا فليس بلازم أن يكون هذا كذلك، لكن هذا هو الأصل. في استعمال اصبح وفي استعمال امسى، لكن قد تقول مثلا اصبح علي مجتهدا، تقصد انه في الماضي لم يكن كذلك، ولا تقصد انه في الصبح، لا لا يلزم، ليس هذا بلازم، لكن هذا الاصل في هذه الادوات، هذا هو الاصل والغالب في استعمالها. فاذا وجدت خلاف ذلك لا تستغرب، لا تقول كيف يقولون اصبح تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، بينما نحن مثلا نتكلم عن زمن ماضي وزمن حاضر، يعني هذا فيه شيء من يعني المرونة في الاستعمال. والثاني امسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو امسى الجو باردة. والثالث اصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، نحو اصبح الجو مقتهرا. والرابع اضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو اضحى الطالب نشيطا. والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا. والسابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى الحالة التي يدل عليها الخبر، نحو صار الطين ابريقا. والثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما. والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسبما يقتضيه الحال، نحو ما زال إبراهيم منكرا، ونحو ما برح علي صديقا مخلصا. والثالث عشر، والثالث عشر ما دام، وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا، نحو لا أعزل خالدا ما دمت حيا. وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه، وهو فعل واحد وهو دام. إذا ما التي تسبق دام هذه ما المصدرية الظرفية، ولذلك عندما نتكلم عن قول الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، نقول معنى الآية وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، ففكرنا ما دمت بالمصدر وكذلك بماذا؟ بالظرفية، مدة دوامي. لذلك نقول ما هنا التي تسبق دام ما إيش؟ مصدرية ظرفية. طيب، والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي، وهو أربعة أفعال، وهي زال وانفك وفتئ وبرح. إذا لما تأتي تنبه الآن، ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، ما هذه غير ما التي في ما دام؟ ما دام هذه ما المصدرية الظرفية، ما زال هذه ما نافية. واضح؟ مهم هذا. إذا ما التي في ما زال ومن فك وما فتئ وما برح هذه ما النافية، أما تلك التي في ما دام فإنها المصدرية الظرفية. القسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط، وهو ثمانية أفعال، وهي الباقي. وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام، هذا ما أشرت إليه في البداية، منها ما هو جامد، منها ما تام التصرف، منها ما هو ناقص التصرف. القسم الأول ما يتصرف في فعلية تصرفا كاملا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، هو سبعة أفعال، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. والقسم الثاني ما يتصرف بالفعلية تصرفا ناقصا، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، وهو أربعة أفعال، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا، وهو فعلان أحدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الأصح. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين. إذا المختلفين هنا ليس منصوبا على الحالية وإنما هو منصوب لأنه خبر يزال. واضح؟ ولا يزالون مختلفين. مختلفين خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثالث. لن نبرح عليه عاكفين. أيضا عاكفين هنا ليست حالا بل هي خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر ثالث. كالله تفتأ تذكر يوسف. كالله تفتأ تذكر يوسف. فجملة تذكر يوسف جملة فعلية في محل نصب خبر ايش؟ تفتأ. خبر تفتأ. طيب اذا هنا عرفنا ان مهم يا اخوان ان نفهم ان هذه الادوات هذه الافعال تعمل في جميع تصريفاتها اي وما تصرف منها سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا بل حتى والمصدر. بل حتى ايش؟ والمصدر. فمثلا تقول لشخص وكونك مريضا يعذرك عندي. فهنا كلمة مريضا ليست حالا وانما هي خبر كون. خبر ايش؟ كون. فهنا كون مصدر لكنها عملت هذا العمل فنصبت الخبر خبرا لها. هذا موقفنا ان شاء الله تعالى الى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح التحفة الثانية على المقدمة الأجرومية في النحو لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس التاسع عشر. وكان ذلك في مساء السبت التاسع من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 13 من مايو سنة 2000 من الميلاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان إن وأخواتها، قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. قال الشارح رحمه الله وأقول: القسم الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها، أي نظائرها في العمل، وهي تدخل على المبتدأ والخبر